صحابي وين وانتي عليك خدود وردات في بساتين يا من العيون السود منك هروبي وين وانتي عليك خدود وردات في بساتين وقتاش عني الطل الصبر راج وكمل وقتاش عني الطل الصبر راج وكمل سيفك علي انزل والقلب يسمع عن شطري سيفك علي انزل والقلب يسمع عن شطري يجرح بلاش سلاح فوق الشفر سيفك يا من العيون ملاح شفر الجوي جرح يجرح بلاش سلاح فوق الشفر سيفك كيفاش نهرب كيف من سيف نلقى سيف كيفاش نهرب كيف من سيف نلقى سيف واجيب فم ظريف يا عيني وضر في سني واجيب فم ظريف يا عيني وضر في سني يذبال ماذا قضي الحال من وجه بدر كمال من شمس فوق جبيل يا ملهب يذبال ماذا قضي الحال من وجه بدر كمال من شمس فوق جبيل من طول بغجة وغراء نشوف زي المغراء من طول بغجة وغراء نشوف زي المغار ستي علي بخزرة ويلي تجرح كما السكتي ستي علي بخزرة ويلي تجرح كما السكتي الشعر ريميح يلعب معاه الريح عمودين هافي طيح عالصدر مفوري يا مشعر ريميح يلعب معاه الريح عمودين هافي طيح عالصدر مفوري والفم كيتبسم عطر الورود تنسم والفم كيتبسم عطر الورود تنسي فيك الامان قلبي يتوسم وقتاش زعمتني فيك الامان قلبي يتوسم وقتاش زعمتني يما العيون السود منك هروبي وين وانتي عليك خدود وردات في بساتين يما العيون السود منك هروبي وانتي عليك خدود وردات في بساتين وقتاش عني الطل الصبر راج وكمل وقتاش عني الطل الصبر راج وكمل سيفك علي انزل والقلب يسمع عن شطري سيفك علي انزل والقلب يسمع عن شطري